الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس صحيح الإمام البخاري رحمه الله مع تلخيص ما ورد في شرح فتح الباب. وصلنا إلى كتاب الحج إلى الباب 30. قال: باب التلبية إذا انحدر في الوادي. باب التلبية إذا انحدر في الوادي، والانحدار يعني الهبوط من علو إلى سفل، يعني الطريق مرتفع، والتلبية إذا انحدر يعني إذا هبط به الطريق من المرتفع إلى الوادي في الأسفل، أنه يستحب ذلك، يعني كما أن التلبية تستحب عند الصعود تستحب أيضا عند الهبوط. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال: كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال أنه قال: مكتوب بين عينيه كافر. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لم أسمعه، ولكنه قال: أما موسى كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي. فهنا إجمال معنى الحديث: مجاهد التابعي الجليل مجاهد بن جبر التلميذ ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال، ذكروا عند ابن عباس رضي الله عنهما أن المسيح الدجال مكتوب بين عينيه كافر. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لم أسمعه، يعني لم يسمع هذا من النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا المعنى ورد من طريق عدد من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الدجال أنه مكتوب بين عينيه كافر، وتهجاه النبي عليه الصلاة والسلام كافر، يعني زي طريقة الكتابة القديمة اللي هي إيه بدون الألفات، يعني النبي عليه الصلاة والسلام تهجأ قال: مكتوب بين عينيه كافر كافر، يقرأها كل مسلم كاتب وغير كاتب، كل مسلم يتمكن من قراءة هذه الكلمة سواء كان يعني أميا أو كاتبا، يعني مجرد أن يراها يعرف أن هذه الكلمة معناها كلمة كافر. فهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ابن عباس رضي الله عنه قال: لم أسمع. ثم ذكر لهم حديثا آخر سمعه عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ولكنه قال: أما موسى، يعني هنا كما ذكر الشارح يعني هذا لا يقوله ابن عباس رضي الله عنه من قبل نفسه، وإنما يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: ولكنه قال: أما موسى كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي. النبي عليه الصلاة والسلام قال: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام وهو منحدر في الوادي، يهبط إلى الوادي يلبي، يعني حاجة يعني عليه السلام. طيب، هنا في الشرح ذكر يعني أن المهلب ابن أبي صفرة الشارح من شراح البخاري يعني ادعى أن كلمة إيه أما موسى كأني أنظر إليه قال هذا وهم من الراوي، والصواب أما عيسى، لأنه ورد في أحاديث أخرى أن عيسى عليه السلام النبي عليه الصلاة والسلام قال: كأني أنظر إلى عيسى ليهلن بمريم بفج الروحاء. لكن الحافظ ابن حجر قال أن المهلب بن أبي الصفرة هو الذي أخطأ بهذا، لأن الروايات ثابتة في الصحيحين عن موسى وعن عيسى أيضا عليهما السلام، بل وعن نبي الله يونس أيضا في صحيح مسلم، يعني قال إيه؟ قال: فسيأتي في كتاب اللباس بالإسناد المذكور بزيادة ذكر إبراهيم، يعني في كمان أيضا نبي الله إبراهيم عليه السلام. أفيقال إن الراوي غلط فزاده؟ وقد أخرجه مسلم من طريق أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنه بلفظ: كأني أنظر إلى موسى هابطا من الثنية، هابطا من الثنية واضعا إصبعيه في أذنيه مارا بهذا الوادي. قال كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية، والثنية ممر يعني مرتفع بين جبلين أو بين الجبال، واضعا إصبعيه في أذنيه مارا بهذا الوادي، وله جؤار إلى الله بالتلبية، وله جؤار إلى الله بالتلبية يعني رافعا صوته بالتلبية عليه السلام. قاله لما مر بوادي الأزرق، وهذا في كله في صحيح مسلم، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى كأني أنظر إلى موسى وذكر صفة تلبيته. قال واستفيد منه تسمية الوادي، الوادي الذي لبى فيه نبي الله موسى عليه السلام وادي الأزرق، قال وهو خلف أمج بينه وبين مكة ميل واحد، وأمج قرية ذات مزارع هناك، قرية ذات مزارع على بعد ميل من مكة، فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى موسى عليه السلام عند هذا الوادي. قال وفي هذا الحديث أيضا ذكر يونس، في الحديث في صحيح مسلم قال كأني أنظر إلى يونس بن متى، وذكر وهو يلبي وذكر صفة حج. وهناك أيضا روايات أخرى في مسند الإمام أحمد فيها ذكر نوح وهود عليهما السلام، أيضا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن حجهما. قال وقد اختلف أهل التحقيق في معنى قوله كأني أنظر على أوجه. هنا ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام كأني أنظر إلى موسى، كأني أنظر إلى يونس، كأني أنظر إلى إبراهيم، إلى الأنبياء الذين ذكرهم، ما معنى هنا كأني أنظر؟ ذكر أربعة أقوال في تفسير كأني أنظر. القول الأول قال هو على الحقيقة، والأنبياء أحياء عند ربهم يرزقون، فلا مانع أن يحجوا في هذا الحال، إنه على الحقيقة، وأن هؤلاء الأنبياء يعني حجوا يعني بعد موتهم، بعد موتهم حجوا وهم أحياء عند ربهم يرزقون. قال كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم رأى موسى قائما في قبره يصلي، هذا في يوم المعراج النبي عليه الصلاة والسلام مر بموسى عليه السلام قائما يصلي في قبره. والملاحظ أنه في يوم المعراج، يوم الإسراء والمعراج، النبي عليه الصلاة والسلام مر بموسى وهو قائم يصلي في قبره، وبعدين لما ذهب إلى بيت المقدس وصلى بالأنبياء كان موسى عليه السلام هناك أيضا مع الأنبياء يصلي في بيت المقدس، وبعدين لما عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماوات فرأى موسى في السماء السادسة. يعني شراح الحديث يعني أهل العلم قالوا إن الروح لها يعني قدرة على الحركة والسرعة في الحركة، الجسد كأنه سجن لهذه الروح يقيد حركتها، لكن الروح بدون الجسد تتحرك في لمح البصر يعني، وتتنقل من السماء إلى الأرض، من القبر إلى بيت المقدس إلى غيره. ثم الأرواح لها قدرة على التشكل في صور بقدرة الله تعالى يعني، أو فأرواح الأنبياء هنا يعني تشكلت في صورهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصف كل نبي من الأنبياء الذين رآهم يوم الإسراء والمعراج، مع أنه رأى أرواحهم لكن وصف صفتهم وصفة لون بشرتهم وصفة شعرهم وصفة، فكأن الأرواح تمثلت في صورهم التي كانوا عليها في الحياة، فرآهم النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الهيئة يعني بقدرة الله تعالى. فهنا قال لما النبي عليه الصلاة والسلام قال كأني أنظر إلى موسى، كأني أنظر إلى عيسى، فكأن هؤلاء الأنبياء يعني أرواحهم تمثلت في صورهم ورآهم النبي عليه الصلاة والسلام على الحقيقة يعني وهم يحجون. فيقول قال القرطبي رحمه الله حببت إليهم العبادة، فهم يتعبدون بما يجدونه من دواعي أنفسهم لا بما يلزمون به. يعني لأنه قد يقول قائل الآن بعد الموت خلاص انتهى زمن التكليف، ليس هناك تكليف بالعبادة بعد الموت، فكيف هؤلاء الأنبياء يصلون ويحجون؟ فقال أنه بعد الموت يعني في نعيم الجنة المؤمن له ما تشتهيه نفسه، فأي شيء تشتهيه نفسه يعني يمكنه الله سبحانه وتعالى منه. فلو أن مؤمنا اشتهى أن يتعبد لله تعالى، ليست العبادة يعني مطلوبة منهم، ولكن على سبيل يعني محبة الأنفس لهذه العبادة، فهم الأنبياء يعني انتهى زمن التكليف، ولكن مع ذلك يعني يحبون أن يصلوا ويحجوا. قال: كما يلهم أهل الجنة الذكر. قال: ويؤيده أن عمل الآخرة ذكر ودعاء، لقوله تعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهم الآية. قال: لكن تمام هذا التوجيه، يعني توضيح لهذا القول الأول، أن يقال إن المنظور إليه هي أرواحهم، فلعلها مثلت له صلى الله عليه وسلم في الدنيا كما مثلت له ليلة الإسراء، وأما أجسادهم فهي في القبور. يعني اليوم الذي رأى فيه النبي عليه الصلاة والسلام الأنبياء يحجون وهم يحرمون ويحجون ويلبون، فكانت أرواحهم هي كانت أرواحهم ممثلة في صورهم. قال ابن المنير وغيره: يجعل الله لروحه مثالا يعني صورة، فيرى في اليقظة كما يرى في النوم. طيب ده إيه القول الأول، يعني إن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال كأني أنظر إلى موسى، كأني في هذه الحالة كان النبي عليه الصلاة والسلام يراهم فعلا يعني أمامه، ويرى أرواحهم ممثلة في صوره في ذلك اليوم. القول الثاني قال: ثانيها كأنه مثلت له أحوالهم التي كانت في الحياة الدنيا، كيف تعبدوا وكيف حجوا وكيف لبوا، ولهذا قال كأني. القول الثاني يقول لا، يعني إن وقت ما قال النبي عليه الصلاة والسلام كأني أنظر إلى موسى، هذا لم تكن يعني روح موسى حقيقة يعني موجودة في هذا الوادي في هذا الوقت، ولكن الله سبحانه وتعالى أطلع النبي عليه الصلاة والسلام على صورة، يعني قال الله تعالى مثل الأعلى، يعني ممكن للتقريب يعني زي في وضعنا الحاضر مثلا تسجيلات المصورة، يعني كأنه إيه النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على تمثيل لأحوالهم التي كانت في الدنيا، يعني زي كأنه تسجيل مصور يعني لحجهم الذي حجوه في الدنيا عندما كانوا أحياء في الدنيا. هنا على القول الثاني أن هؤلاء الأنبياء يعني حجوا في أزمانهم، كل نبي في عصره وفي زمنه حج إلى بيت الله الحرام، والنبي عليه الصلاة والسلام في اليوم اللي قال كأني أنظر إلى موسى كأنه إيه أطلعه الله تعالى على يعني تصوير أو يعني زي صورة مسجلة لأحوالهم التي كانوا عليها في الدنيا، فرأى صفة حجهم وكان ينظر إليها ويخبر إيه أصحابه عليه الصلاة والسلام. القول الثالث كأنه أخبر بالوحي عن ذلك، فلشدة قطعه به قال كأني أنظر إليه. القول الثالث يعني جعل إيه كأني أنظر، جعله كأنه إيه تعبير مجازي، يعني أن الله تعالى أخبره بالوحي، أوحى إليه أن الأنبياء حجوا، ولشدة تصديقه بذلك يعني أن إيه يعني استحضر صورهم يعني كأنها إيه أمامه، لكن هو في على هذا القول أنه لم يكن يرى يعني صورة حقيقة وقت أن قال كأني أنظر، ولكن إيه سمع الوحي أخبره فاستحضر ذلك يعني كأنه يراه بعينه. هذا التفسير الثالث. التفسير الرابع قال كأنها رؤيا منام تقدمت له فأخبر عنها لما حج عندما تذكر ذلك، ورؤيا الأنبياء وحي. التفسير الرابع قال أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام رأى الأنبياء يحجون في المنام، ثم لما حج النبي عليه الصلاة والسلام وفي حجة الوداع تذكر هذه الرؤيا لما مر بالأماكن اللي هو شافهم فيها في رؤيا المنام وهم يلبون فيها، فجعل كل ما إيه لما يمر بهذا الوادي الأزرق فتذكر إيه الرؤيا التي رآها وأنه رأى الأنبياء وهم يحجون فيها. قال ورؤيا الأنبياء وحي. قال وهذا هو المعتمد عندي. الحافظ ابن حجر الشارح يرجح الرأي الرابع يعني، لكن كلها أقوال مذكورة. قال وهذا هو المعتمد عندي لما سيأتي في أحاديث الأنبياء من التصريح بنحو ذلك في أحاديث أخرى. وكون ذلك كان في المنام والذي قبله أيضا ليس ببعيد والله أعلم. وبعدين ذكر رد ابن المنير على المهلب، يعني اللي هو قال الراوي وهم وكذا، قال هذا الكلام غير صحيح. وما الفرق بين موسى وعيسى؟ لأن عيسى إذا كان عيسى يعني لأن عيسى رفع حيا، يعني فإن عيسى منذ أن رفع لم يثبت أنه نزل إلى الأرض، فإذا جاز يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى عيسى يحج مع أن عيسى رفع إلى السماء ولم ينزل إلى الأرض، فما المانع أن يرى موسى ويرى غيرهم من الأنبياء؟ طيب قوله إذا انحدر ذكر يعني فائدة لغوية. بعض العلماء قال إذا انحدر مش إذا انحدر، وتكلم يعني هل هذا جائز في اللغة أن يقال إذا انحدر؟ بعض العلماء أنكر إثبات الألف وغلط رواته وكذا إلى آخر. قال وفي الحديث أن التلبية في بطون الأودية من سنن المرسلين. من فوائد الحديث أن التلبية في بطون الأودية من سنن المرسلين، وأنها تتأكد عند الهبوط كما تتأكد عند الصعود. ثم قال لم يصرح أحد ممن روى هذا الحديث عن ابن عون بذكر النبي صلى الله عليه وسلم قاله الإسماعيلي، ولا شك أنه مراد لأن ذلك لا يقوله ابن عباس من قبل نفسه ولا عن غير النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الكعبة الشريفة يعني هنا في بعض التفسيرات كما سمعنا يعني أن الأنبياء حجوا يعني في أزمانهم، كل نبي في زمنه حج إلى الكعبة إلى بيت الله الحرام، فهذا يفيد أن الكعبة كانت موجودة. ويدل عليه قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، معناه أن القواعد كانت موجودة يعني، ولكن هدم البناء والقواعد كانت موجودة وإبراهيم عليه السلام رفع البناء. وورد في بعض الآثار يعني أن الملائكة بنوا الكعبة لآدم عليه السلام، يعني أن الكعبة من أيام آدم عليه السلام، وأن آدم يعني حج إلى بيت الله الحرام. وهذا أيضا يفيد أن الحج أيضا من شعائر الأنبياء السابقين، لأنه عندنا بقية أركان الإسلام كلها ورد أنها كانت موجودة عند الأنبياء السابقين. الصلاة ذكر الله تعالى كثيرا في القرآن الكريم الأنبياء، يعني يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، وإبراهيم قال إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود والعاكفين والركع السجود. فإذا الركوع والسجود، وكذلك قال عن زكريا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، ونبي الله داود قال خر راكعا وأناب. وذكر الله تعالى كثيرا من الأنبياء في سورة مريم، وبعدين قال بعد أن عد الأنبياء قال إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. إذن كل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كان عندهم صلاة فيها قيام وقعود وركوع وسجود كما ذكر. الزكاة قال في حق عيسى عليه السلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، فكان عندهم زكاة أيضا. الصيام قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فكان عندهم صيام. فبقي الحج طبعا الشهادتان كثير، يعني كل الأنبياء كانوا مسلمين كانوا يوحدون الله ولا يشركون به شيئا، وكل نبي يعني يخبر بمن بعده من الأنبياء وكذا. فبقي الحج، فهنا هذه الأحاديث فيها إثبات يعني أن الأنبياء أيضا صلوات الله وسلامه عليه كان عندهم حج، وكانوا وأن الكعبة كانت معظمة في عهود الأنبياء السابقين جميعا. يمكن مر بنا قبل في درس التفسير يعني ما كنا نقرأ في تفسير قوله تعالى في موسى عليه السلام وهارون قال واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. بعض المفسرين من السلف قال واجعلوا بيوتكم قبلة وجهوها إلى الكعبة، يعني حتى في موسى وهارون يعني أمروا بني إسرائيل أن يوجهوا بيوتهم إلى الكعبة. فالكعبة كانت يعني معروفة عند الأنبياء السابقين وكانت معظمة عندهم. تفضل. أنا. شيخ، ما العلاقة بين ما قاله ابن عباس وبين ما ذكر له؟ يعني هو طبعا مسألة ذكر الدجال، إنه قال لم أسمع الدجال ولكن سمعت الحديث الآخر، يعني يعني ظاهره أنه ليس بينهما علاقة يعني، لكن هو كأنه حديث واحد يعني، وفي ذكر الدجال لم يسمع ذكر الدجال في هذا الحديث، وإنما سمع ما فيه من ذكر حج الأنبياء يعني، لكن لم يسمع ما فيه من ذكر الدجال. طيب، الباب الذي بعده. قال: باب كيف تهل الحائض والنفساء. كيف تهل الحائض والنفساء. قال: أهل تكلم به، واستهللنا وأهللنا الهلال كله من الظهور، واستهل المطر خرج من السحاب، وما أهل لغير الله به، وهو من استهلال الصبي. يعني الإمام البخاري رحمه الله يريد أن يشرح معنى الهلال في اللغة وفيما ورد من النصوص. ثم قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فقدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: انقضي رأسك وانتشطي، وأهلي بالحج ودع العمرة. قالت: ففعلت. فلما قضينا الحج أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما إلى التنعيم، فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك. قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بين البيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى. كما سأذكر الشرح في بعض نسخ البخاري: ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. طيب، هنا هذا الباب باب كيف تهل الحائض والنفساء، يعني كيف تحرم الحائض والنفساء بالحج. ثم ذكر الإمام البخاري معاني الإهلال، يعني أهل تكلم به، وما أهل لغير الله به، وذكر عليه اسم غير الله، واستهلال الصبي. يعني كل الشارح يقول يعني: أي إنه من رفع الصوت بذلك، فاستهل الصبي يعني رفع صوته، وأهل به لغير الله رفع الصوت به عند الذبح للأصنام. ومنه استهلال المطر والدمع، وهو صوت وقعه بالأرض، ومن لازم ذلك الظهور. فإذن الإهلال معناه إيه؟ يعني رفع الصوت بالشيء. فهو يريد أن يقول هنا كيف تهل الحائض والنفساء، يعني كيف تحرم، والإحرام يصاحبه رفع للصوت، لبيك اللهم بعمرة، أو لبيك اللهم بحجة، ثم يبدأ يلبي لبيك اللهم لبيك إلى آخر التلبية. طيب، الحديث نعيد قراءته ونشرحه شرحا إجماليا. يقول: عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. وعروة هو ابن أسماء ابن الزبير بن العوام رضي الله عنه، وأمه أسماء اللي هي بنت أبي بكر، فأم المؤمنين عائشة هي خالته، فيروي عن خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فأهللنا بعمرة، يعني أحرمنا إيه بعمرتنا. لما وصلوا إلى الميقات إلى ذي الحليفة قالوا لبيك اللهم بعمرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، يعني فليحج قارنا. احنا عندنا حج القران ان هو يجمع بين الحج والعمرة، يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان معه هدي اصطحب معه هديا من المدينة فعليه ان يحرم بالحج والعمرة جميعا ويبقى على إحرامه إلى اليوم العاشر من ذي الحجة، يعني عندما يرمي جمرة العقبة في اليوم العاشر من ذي الحجة ويحلق رأسه ويتحلل، فيبقى على الإحرام إلى اليوم العاشر من ذي الحجة، يعني لا يؤدي عمرة ثم يتحلل منها كما يفعل المتمتعون. فمن كان معه هدي فليبقى على إحرام. فهنا من المفهوم مفهوم المخالفة، يعني أنه معناها أنه من لم يكن معه هدي ماذا يفعل؟ يعني يعتمر ثم يتحلل من الإحرام ويبقى حلالا ثم يعود ويحرم بالحج من من مكة في اليوم الثامن. يعني النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وصلوا إلى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة، في اليوم الرابع من ذي الحجة. فالصحابة الذين كانوا متمتعين أدوا العمرة في اليوم الرابع من ذي الحجة وتحللوا، ثم بقوا متحللين، يعني لبسوا ثيابهم وتطيبوا، قصوا من الشعر والأظفار ومعاشرة النساء، كل شيء أصبح حلالا لهم خلال أربعة أيام، إلى أن جاء اليوم الثامن من ذي الحجة فعادوا لبسوا ملابس الإحرام وأحرموا بالحج من مكة في اليوم الثامن، يعني فمكثوا يعني أربعة أيام محلين. لكن الذي كان معه هدي فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يبقوا على الإحرام، يعني وصل مكة في اليوم الرابع وبقوا على إحرامهم لغاية اليوم العاشر. قالت: فقدمت مكة وأنا حائض. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حاضت بعد أن كانت أحرمت بعمرة ثم حاضت، ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، يعني حاضت قبل أن تطوف بالبيت وقبل أن تسعى بين الصفا والمروة. فما الحل هنا؟ المرأة إذا كانت أرادت أن تحج متمتعة وقالت في الميقات قالت لبيك اللهم بعمرة، بعد ما وصلت مكة أو هي في أثناء الطريق قبل أن تطوف بالبيت حاضت، الحل هنا أنها تدخل الحج على عمرتها فتصبح قارنة، تتحول من من عمرة تحرم بالحج، تقول لبيك اللهم بحجة، وهي ما زالت محرمة بالعمرة فتضيف لها الحج فتصبح قارنة في هذه الحالة، فتدخل الحج مع العمرة. نعم، يعني الحج له ثلاث كيفيات، يعني هناك ثلاث كيفيات خير فيها النبي عليه الصلاة والسلام الحجاج والمعتمرين، اللي هو حج التمتع وحج القران وحج الإفراد. الفرق بينهم أن اللي بيحج متمتع عندما يصل إلى الميقات المكان الذي يحرم منه فيقول لبيك اللهم بعمرة، ممكن يقول لبيك اللهم بعمرة، ممكن يقول لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، أو ما يفيد هذا المعنى، يعني يتلفظ بلفظ يفيد إحرامه بعمرة. فإذا ذهب إلى مكة يؤدي العمرة، وهي العمرة عبارة عن أربعة أشياء، اللي هي الإحرام والطواف سبعة أشواط بالكعبة والسعي بين الصفا والمروة وحلق الرأس أو تقصير. فإذا أدى هذه الأشياء الأربعة يبقى أدى العمرة. فالحج المتمتع اللي هو لما يصل إلى الميقات يقول لبيك اللهم بعمرة ويدخل مكة فكده هو أدى الإحرام، يلبس ملابس الإحرام ويتجنب محظورات الإحرام، وإذا دخل مكة يطوف سبعة أشواط ويسعى بالكعبة ثم يسعى بين الصفا والمروة ثم يقصر رأسه. الأحسن له أن يكون تقصير حتى يبقي شيء من الشعر يحلقه لما يتحلل من الحج. يعني هو الحلق أفضل إلا في حالة لما يكون حج متمتع، فيكون التقصير أفضل بعد العمرة ليجعل الحلق بعد الحج. طيب، فالآن بعد ما قصر شعره أو حلقه يبقى الآن أصبح حلالا، يحل له كل ما كان حلالا له قبل الإحرام، يرجع يتحلل منه ويظل جالسا في مكة لغاية ما يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة، يحرم بالحج من مكة وهو في مكة من غرفته في الفندق أو كذا إذا كان في مكة، فيجي يخلع الثياب المخيطة وكذا ويلبس الإزار والرداء ثياب الإحرام ويقول لبيك اللهم بحج، ويحرم بالحج من مكة في اليوم الثاني. فهذا هو حج المتمتع، هذا حج المتمتع. النوع الثاني اللي هو حج القران، انه هو القران بين شيئين، يعني الجمع بينهما، القران جاي من الضم والجمع يعني. فحج القران اللي هو ان يجمع بين الحج والعمره، فهذا اذا وصل الى الميقات يقول لبيك اللهم حجة وعمره او عمره وحجه، فيجمع الاثنين مع بعض في نية واحدة. فهذا القارن. القارن إذا وصل إلى مكة ليس عليه يعني الطواف في حقه هنا مش زي طواف العمرة، طواف العمرة واجب في حق المعتمرين، لكن هو ليس عمرته قرنها مع الحج، فبيكون عنده طواف اللي يسمى طواف القدوم، يعني طواف مستحبا يستحب أنه يطوفه إذا شاء، إذا لم يشأ أن يطوفه لا حرج عليه، ويكفيه أنه هو يطوف طواف الإفاضة وعليه سعي واحد اللي هو بعد طواف الإفاضة. هناك نوع آخر من الحج اللي هو حج الإفراد. حج الإفراد إذا وصل إلى الميقات يقول لبيك اللهم حجة أو بحجة فقط، يعني معهاش عمر. الإفراد مثل القران في الأعمال كلها ما عدا أن القارن عليه هدي والمتمتع عليه هدي، لكن المفرد ليس عليه هدي. المفرد ليس عليه هدي، لكن صفة حجه بقية صفة حجه مثل صفة حج القارن تماما، يعني يختلف عنه في شيئين بس، إنه في النية هذا قال لبيك اللهم حجه المفرد والقارن حجه وعمره، وفي أن القارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي، بقية الأشياء كما متساوية. فالمفرد والقارن ليس عندهم تحلل يعني من ساعة ما يحرم من الميقات لغاية اليوم العاشر من ذي الحجة، يتحلل في اليوم العاشر من ذي الحجة، ليس هناك تحلل بينهم. لكن المتمتع يحرم من الميقات وبعدين يؤدي عمره ثم يتحلل ويبقى في مكة حلالا لغاية اليوم الثاني. فديت أنواع الحج الثلاثة. أي هذه الأنواع أفضل؟ خلاف طويل بين الأئمة الأربعة يعني رحمه الله تعالى، كل فريق يختار حجة. يعني الإمام أحمد يقول التمتع أفضل، الإمام أبو حنيفة يقول الإفراد أفضل، القران أفضل، مالك يقول الإفراد أفضل. هناك يعني نقاش طويل يعني بين الأئمة رحمه الله، سيأتينا يعني بعض منهم إن شاء الله. فهو هنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر من كان معه هدي أن هو يبقى على إحرامه، يعني أنه لا يتحلل ويجعل حجه قران. والذي ليس معه هدي أمرهم أن يتحللوا، أن يجعلوها عمرة وأن يتحلل. فأم المؤمنين عائشة كانت يعني أحرمت بعمرة، ولكن لما دخلت مكة كانت حائضا قبل أن تطوف. فهنا الحكم أن من أحرمت بحج تمتع وأحرمت بعمرة تريد التمتع وحاضت قبل أن تطوف، ففي هذه الحالة تحرم بالحج وتدخل الحج على العمرة، فتصبح قارنة. قالت فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، ف فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمر. يعني أمرها أن هي إيه قبل أن تحرم بالحج، هي ما زالت محرمة، يعني هي ما زالت محرمة بس كان إحرامها بالعمر. فقال لها: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. ونقض الرأس يعني فك الضفائر. وقالوا يحتمل أنها كانت ملبدة، يعني قد تكون ملبدة اللي هو التلبيد، اللي هو وضع شيء مادة يعني تجعل الشعر يلتصق أو ينضم بعضه إلى بعض، ويمكن التلبيد بالعسل أو بشيء أو بمادة أخرى في صمغية كده. فقد يحتمل أنها كانت ملبدة، ويحتمل أنها لم تكن ملبدة. الحيض لا ينقض؟ لا، ما لوش علاقة بالإحرام، يعني الإحرام صحيح يعني وباقي كما هو يعني. فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. قالت: ففعلت. فلما قضينا الحج، يعني بعد أن انتهى الحج، أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت. يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بعد الحج قالت: يرجع الناس بحج وعمرة، وأرجع إيه بحج. الناس يعني لأنهم أدوا عمرة وتحللوا وبعدين أحرموا بالحج، مع أنها يعني الظاهر كما سيأتي أنها كانت قارنة يعني، والقارن يعتبر يعني قد جمع بين الحج والعمرة، لكن يعني جمع بينه، يعني هو الحج القران هو مشتمل على العمرة، يعني هي لكن أحبت أن تكون لها عمرة منفردة أو منفصلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام طيب خاطرها يعني، وبعد الحج أمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم وتحرم بعمرة، وجاءت إيه فاعتمرت. فقال: هذه مكان عمرتك. قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا. الذين كانوا إيه متمتعين طافوا بالبيت 7 أشواط، ثم بين الصفا والمروة، ثم إيه حلوا. بعدين قالت: ثم طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى. في بعض نسخ البخاري: ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى. هنا ما المقصود بالطواف الآخر أو الطواف الواحد الذي طافوه بعد أن رجعوا من منى؟ أكثر العلماء قالوا الحديث هنا عن طواف الإفاضة، يعني أنهم طافوا طواف العمرة ثم طافوا طواف الإفاضة بعد أن رجعوا من منى، وأنه يعني ليس هنا تعرض لمسألة السعي بين الصفا والمروة. يعني أن جمهور العلماء يقولون أن المتمتع عليه سعيان، سعي للعمرة بعد طواف العمرة، وسعي آخر للحج يكون بعد طواف الإفاضة. فقال أن أم المؤمنين عائشة هنا يعني ليس لا تتكلم عن مسألة أنهم سعوا سعيا واحدا، وإنما تقصد يعني لا تقصد أنهم لم يسعوا سعيا آخر، وإنما تقصد أنهم طافوا طوافين بالبيت يعني بالكعبة، فطافوا الطواف الأول اللي هو عند العمرة طواف العمرة، وطافوا طوافا آخر اللي هو طواف الإفاضة. لكنها يعني على قول الجمهور أنها لا تقصد أنهم لم يسعوا مرة أخرى بعد طواف الإفاضة. هناك رأي آخر وهو رواية عن الإمام أحمد ويرجحها شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا، يقول لا، هي تقصد هنا تتكلم عن الطواف بمعنى السعي، لأن مثل السعي يسمى طوافا أيضا. يعني هناك السعي يسمى طوافا كما في قوله تعالى إيه: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به. فالقصد أن في رواية عن الإمام أحمد ويرجحها شيخ الإسلام ابن تيمية أن المتمتع عليه سعي واحد فقط، عليه سعي واحد فقط، وأنه إن سعى بعد سعى بعد طواف الإفاضة فليس عليه سعي آخر، لأن سعى مع طواف العمرة ليس عليه سعي آخر بعد طواف الإفاضة، يعني أن سعيا واحدا يكفي للمتمتع، لكن الجمهور يقول المتمتع لابد له من سعيين يعني. فالقصد أن على أحد التفسيرين يعني أن طافوا طوافا، إما أنها تقصد سعوا سعيا آخر بين الصفا والمروة، أو تقصد أنهم يعني طافوا فقط بالكعبة ولم يسعوا مرة أخرى اكتفاء بالسعي الأول يعني. يعني في أحد التفسيرين للحديث يقول أنهم يعني اكتفوا بالسعي الأول فلم يسعوا بعد طواف الإفاضة مرة أخرى. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا، يعني الذين حجوا قارنين لا يلزمهم طواف القدوم، يعني طواف العمرة اللي هو يعتبر يعني ركنا في العمرة في النسبة للمتمتعين الذين يعتمرون أولا ثم يحجون بعد ذلك، فطواف العمرة هذا ركن في عمرته، لكن بالنسبة لمن حج قارنا أو حج مفردا فهذا لا يلزمه إذا وصل إلى مكة أن يطوف بالبيت، يكفيه طواف واحد يكون للحج والعمرة جميعا اللي هو بعد الرجوع من منى اللي هو في اليوم العاشر، يعني يكفي أنه يطوف في اليوم العاشر أو بعده اللي هو طواف الإفاضة، فهذا يجزئه عن حجه وعمرته جميعا، فلا يلزمه طواف بالكعبة إذا وصل إلى مكة. وكذلك السعي أيضا سعي واحد، يعني بالنسبة للمفرد والقارن إذا وصل إلى مكة يكون مستحبا له أن يطوف طواف، يسمى هنا طواف قدوم في حقه إذا وصل إلى مكة، لكن يمكن أنه لا يطوف، من حقه أنه لا يطوف ولا يسعى إذا وصل إلى مكة، ويذهب إلى منى في اليوم الثامن ثم عرفات في اليوم التاسع، وبعدين يبيت في مزدلفة هي ليلة العاشر ويصلي الصبح في المزدلفة، ثم في اليوم العاشر بعد ما يرمي جملة العقبة ويحلق وكذا يذهب إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة، وهذا الطواف والسعي يجزئه عن الحج والعمرة جميعا. فهذا خلاصة يعني ما في هذا الحديث. هنا تقول حاضر، فأهللنا بعمرة، قال القاضي عياض اختلفت الروايات في إحرام عائشة رضي الله عنها اختلافا كثيرا، وسيأتي بسط القول فيه. قوله انقضي رأسك، قال بالقاف وبالمعجمة، انقضي بالقاف والضاد معجمة فيها النقطة يعني. وامتشطي وأهلي بالحج، وهو شاهد الترجمة. وسيأتي أيضا في رواية أخرى ستأتينا، وافعلي أو سبقت يعني من قبل، مرت بنا رواية أخرى في كتاب الحيض سبقت، وافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، يعني حتى تطهري، يعني أن الحائض تفعل مثل ما يفعل الحجاج، يعني تذهب إلى منى وتذهب إلى عرفة وترمي الجمار وتفعل كل شيء ما عدا الطواف بالبيت، فقط تؤجله إلى أن تطهر من الحيض فتطوف. قوله ثم طافوا طوافا آخر للإحرام بالحج الاغتسال يعني، فأمر أن تنقض رأسها لتغتسل للحج، لا سيما إن كانت ملبدة فتحتاج إلى نقض الظفر. وأما الانتشاط فلعل المراد به تسريحها شعرها بأصابعها برفق حتى لا يسقط منه شيء، ثم تضفر الانتشاط هنا لأنها لا تزال محرمة يعني. فالانتشاط يعني يقول يكون برفق بحيث لا يتعمد الإنسان إسقاط الشعر، لأن قص الشعر أو الأخذ من الشعر من محظورات الإحرام، لكن إن تعمد يعني. فالإنسان إذا انتشر برفق وسقط شيء عن غير قصد فهو معفو. نتوقف هنا اليوم إن شاء الله. تفضل لما حج النبي صلى الله عليه وسلم برضو هذا فيه اختلاف يعني. هو حتى قال على الصلاة والسلام يعني، بس هناك أيضا كلام في حج النبي صلى الله عليه وسلم مفرد أو قال في نزاع. وطبعا من حجة الحنابلة أن التمتع أفضل، أنه الذي الصفة الوحيدة من صفات الحج التي ذكرت في القرآن، لأن الله تعالى قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج. فلم الإفراد والقران يعني ذكر في السنة لم يذكر في القرآن، فالتمتع مذكور في القرآن والسنة. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يتمتعوا إلا من كان معه الهدي، فقالوا لا يأمرهم إلا بالأفضل. بس كل هذا عليه أجوبة يعني، كان مذهب عمر رضي الله عنه كان ينهى عن التمتع ويكره وينهى عنه، بل كان يضرب من فعله كما سيأتي يعني، كان شدد فيها. وأبو بكر وعمر رضي الله عنه لم يحج إلا مفردين، بعد كان لا يحجون إلا إفرادا، فحجة من اختار الإفراد قال يعني هي سنة أبو بكر وعمر وهما أعلى الناس، وعمر كان ينهى عن التمتع يعني مش فقط وكذا إلى آخره. كل هذه سأتينا مناقشات إن شاء الله. هذا صلى الله عليه وسلم.